بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ويكره إفراد رجل بالصوم، ويكره إفراد رجل بالصوم. هذه الكراهة اختيار الحنابلة، هذه الكراهة اختيار الحنابلة، أي على أنه يكره صيام رجل وإفراد ماذا؟ رجل، لا خصيصا في رجل، يكره إفراد رجل بالصوم، أي بمعنى يعتقد فضل صيام رجل فيصوم. ماذا يقول الحنابل؟ يقولون هذا مكروه عندنا، هذا ماذا؟ مكروه. لماذا يكره؟ ما هو دليل ماذا؟ الكراهة. دليل الكراهة يقولون لأن أهل الجاهلية يعظمون ماذا؟ رجب بالصوم من بين الشهور. الجاهلية، أهل الجاهلية يعظمون رجب بالصوم من بين ماذا؟ الشهور. فجاءت ماذا؟ الكراهة، جاءت ماذا؟ الكراهة. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله صحح أثر عمر، صحح ماذا؟ أثر عمر في الإرواء، أنه كان يضرب أكف ماذا؟ الذين يصومون ماذا؟ في رجب، المترجبين، كان يضرب عمر أكف ماذا؟ المترجبين، أي الذين يصومون في رجب، يصومون في رجب، وكان يقول لهم ماذا؟ كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية، كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية. كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب أكف ماذا؟ المترجبين، المترجبين أي الذين يصومون ماذا؟ رجب، الذين يصومون رجب حتى ماذا؟ يفطروا، حتى ماذا؟ يفطروا، ثم يقول كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. هذا هو دليل الكراهة، هذا هو دليل الكراهة. فإذا صام الإنسان رجبا كاملا أو أياما من رجب، معتقدا يعني معتقدا ماذا؟ أن لرجب أو لهذه الأيام فضلا، معتقدا أنها لرجب لهذه الأيام فضلا على غيرها من الشهور والأيام، هذا لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل المكروه، يكون من قبيل ماذا؟ المكروه. لكن لو صام الإنسان في رجب عليه قضاء رمضان كامل، فصام في رجب معلش، إذا صام ماذا؟ أو كفارة أو أيام، وافق أيام يستحب الصيام فيها، اثنين، خميس، ثلاثة أيام من كل شهر في رجب، هذا لا إشكال فيه. لكن يخصص رجب بالصيام من بين الشهور، أو يخصص أياما من رجب بين ماذا؟ الشهور، فهذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ما بين التحريم وما بين الكراهة، العلماء ما بين التحريم وما بين ماذا؟ الكراهة. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: صوم رجب ماذا بخصوصه أحاديث كلها ضعيفة، قال بل موضوعة، أحاديث أي الوارد في فضل رجب قال كلها ضعيفة بل موضوعة، أي بمعنى أنها لا يصلح حتى تروى في فضائل الأعمال، لا يصلح أن تروى في فضائل ماذا؟ الأعمال. لماذا؟ قال لأن الأحاديث الواردة في فضل رجب أقرب إلى أنها موضوعة، أقرب إلى أنها ماذا؟ وضعها ماذا؟ الوضاعون، ليست ضعيفة التي يصبح أن تروى في باب فضائل ماذا؟ الأعمال، في باب فضائل الأعمال. وهكذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه تبيين العجب، رسالة تبيين ماذا؟ العجب، أنه لم يرد في فضل شهر ماذا؟ رجب، لا في صيام نهاره ولا في قيام ماذا؟ ليله، لا في صيام نهاره ولا في قيام ماذا؟ ليله. قال لم يقم حديث تقوم به ماذا؟ الحجة، فضعف كل الأحاديث الواردة في فضل صيام نهاره أو في فضل قيام ماذا؟ ليله، فألف رسالة صغيرة أسماها تبيين العجب فيما لم يثبت في فضل ماذا؟ في فضل رجب، وهو الشافعي، وهو ماذا؟ من الشافعية، وهو ماذا؟ من الشافعية. وهكذا ربما يعتقد بعض الناس يعني ماذا؟ خاصة أنه ربما صام نهار 27 وربما أحيا ليلة ماذا؟ 27، لربما اعتقد ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وهذا ما له أصل، هذا ما له أصل في التاريخ. فتجدهم يحيون ماذا؟ ليلة 27 من رجب، يحيون ليلة 27 من رجب، ما يتعلق بصيام نهارها وما يتعلق بقيام ليلها. يقول العلماء أن هذه بدعة كما قال علامة ابن تيمية. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج في هذه الليلة، ما ثبت في التاريخ، ما ثبت ماذا في التاريخ، هذا أمر. ويقول على تسليم ثبوته فإن العبادات لا تثبت إلا بدليل، على تسليم ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 على ثبوته، فإن كون الإنسان يتعبد في هذه الليلة إما بالصيام في نهاره وإما بقيام في ليله وإما أن يحتفي يتعبد ويتقرب إلى الله جل وعلا في هذه الليلة، فهذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ماذا يشرع هذه ماذا؟ لم يشرع هذا الأمر. على كل أولا لم يثبت من حيث التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 ماذا؟ من رجب، لم يثبت من حيث التاريخ، هذا لا أصل له من حيث ماذا؟ التاريخ. وعلى ثبوته لا يتعبد الإنسان بعبادة إلا ماذا؟ إلا بدليل، إما بالكتاب وإما ماذا؟ من السنة. وهكذا ربما خصصوا ماذا؟ خصصوا يعني يوما من الأيام كالخميس فيما يتعلق برجب، أو أول خميس في رجب، أول خميس في رجب ربما يجعلون ماذا؟ احتفال، هذا ما له أصل. على هذا كثرة ماذا؟ البدع في رجب، كثرة ماذا؟ البدع في رجب، فاضطر العلماء إلى تأليف رسائل ينبهون على أنه لم يثبت في فضل رجب، لم يثبت في فضل ماذا رجب؟ شيء ماذا؟ من الفضائل. فرجب حاله كحال باقي الأشهر، رجب حاله كحال باقي الأشهر، فلم يثبت فيه إلا أنه من الأشهر الحرم الأربعة، لم يثبت فيه إلا أنه من الحرم ماذا؟ الأشهر الحرم ماذا؟ الأربعة. وهذه كون ماذا حرم لا شك، لكن يثبت الإنسان فيها عبادات من صيام أو قيام هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج ماذا إلى برهان. فما أكثر البدع في رجب، ما أكثر البدع ماذا في رجب. فبعضهم ربما يتحرى أنه يعتبر ماذا في رجب، وبعضهم يتحرى الصيام، بعضهم يتحرى القيام إلى غير ذلك، فأكثر من البدع في شهر رجب. فاضطر العلماء يؤلفون رسائل، اضطر العلماء يؤلفون رسائل أنها لم يثبت ماذا رجب كغيره من الشهور. لكن لو صام الإنسان قضاء في رجب ما عليه شيء، بل لو صام الشهر كاملا قضاء من رمضان قديم يعني رمضان ماذا فيما مضى لا إشكال عليه، أو عليه كفارة صام في رمضان، أو أيام اعتاد ماذا صيامها الاثنين خميس ثلاثة أيام من كل شهر في رجب، هذا لا إشكال فيه. أما أن يخصص يوما من الأيام في رجب يصومه لأنه ماذا من رجب، هذه بدعة، هذا لا أصل، هذا لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الصيام ولا من حيث ماذا القيام. فنبه على هذه المسألة العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وبالمقابل تعجب أن جماهير العلماء يستحبون ماذا صيام رجب، بالمقابل تعجب أن جماهير العلماء يستحبون ماذا صيام رجب. لماذا؟ قالوا لأن من أشهر الحرم، ورد في فضل صيامها حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ورد في فضل صيامها أي الأشهر الحرم في سنن أبي داود، هذا الحديث ضعيف، ضعف ماذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فكونها من أشهر الحرم يعني في إثبات عبادة فيه يحتاج إلى برهان، إثبات عبادة معينة خاصة. ففرق بين الفضل العام والفضل الخاص، فكون الشارع يجعلها من الأشهر الحرم الذي لها فضل بحيث أنها ماذا حرم، نقول هذا لا يلزم منه ماذا إثبات عبادات خاصة، إثبات عبادات ماذا خاصة، فلا يلزم من إثبات الفضل العام إثبات الفضل ماذا الخاص. نبه على هذه القاعدة أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلا يبتدع الإنسان فيها بدع، لا يبتدع الإنسان ماذا فيها بدع. الجمهور يستحسنون صيام ماذا صيام يا رجب، صيام رجب ماذا كامل، واعتمدوا على حديث ضعيف سنة أبي داود وضعف الشيخ الألباني عليه رحمة الله، واعتمادهم الثاني وأن من أشهر الحرم، أن من أشهر الحرم. لكن نقول لا يلزم من الإثبات من الفضل العام الفضل ماذا الخاص، لا يلزم من الإثبات العام يعني الفضل العام الفضل ماذا الخاص، وإلا دخل الإنسان في البدع، دخل الإنسان ماذا البدع. الصيام مرقب فيه عموما، عبادة الصيام، عبادة الصلاة، عبادة قراءة القرآن، فإذا خصها الإنسان بزمان أو بمكان أو على كيفية معينة، صفة معينة، عدد معين، جاءت البدعة. فإن يعني ماذا السنة بأصلها وصفها، السنة بأصلها وصفها، السنة الصيام مشروع عموما، عموما، الصلاة بشروع عموما، قراءة القرآن ماذا بشروع ماذا عموما، أما أنك تثبت لها ماذا فضائل خاصة باعتبار الزمان أو المكان أو الكيفية أو العدد، تأتيك البدعة، وهي ما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية، ما يسمى عند العلماء بالبدع ماذا الإضافية. فعلى الإنسان الصوم مرغب فيه، فأنا سأتحرى أياما أصوم فيها، والشارع ما نبع عليها، ما جعلنا فضل، أي ما جعل هذه الأيام ماذا فضلا. فيختلف يعني الفضل العام عن الفضل ماذا الخاص، الفضل العام يختلف عن فضل ماذا الخاص. وإلا دخلت علينا كل هذه البدع، لماذا ننكر على هؤلاء؟ لأن ما من إنسان يأتي بأذكار يعني على كيفية معينة برفع صوت، يعني كذلك يعني قول جماعي يجتمعون ماذا عليه، ماذا ننكر عليهم؟ أصل الذكر مشروع، لكن على هذه الكيفية بدعة، على هذه الكيفية بدعة. فإن السنة إنما تثبت بأصلها ووصفها، فإذا ثبتت بالأصل وجعلت لها وصفا معينا تتقرب بهذا الوصف إلى الله جل وعلا، دخلت في باب البدعة. ما هي البدعة؟ البدعة الإضافية، وما أكثر في الأمة البدعة الإضافية، وما أكثر البدعة الإضافية ماذا في الأمة. فنتنبأ لهذا الأمر، أنه لا يلزم من الإثبات من الفضل العام الفضل الخاص، لا يلزم من الفضل العام الفضل ماذا الخاص. نبأ على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإلا أدخلنا كل البدع. قال: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، أي كل حديث ورد في فضل رجب، أي ما يتعلق بالصيام أو قراءة أو قيام، قال كل الأحاديث، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ليس ضعيفا فقط، بل هي أقرب إلى الوضع. يقول شيخ الإسلام الأحاديث الواردة في فضل رجب أقرب إلى الوضع، أي بمعنى حتى لا تصلح في باب فضائل الأعمال تروى، لا يصلح أن تروى في باب فضائل ماذا الأعمال. فألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما قلنا الرسالة، وهي تبيين ماذا العجب. فلهذا نبه الشيخ عليه رحمة الله، قال: وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، أي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ماذا المتعبدون الزهاد إلى غير ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله، قال: ويكره إفراد الجمعة بالصوم، يكره إفراد الجمعة ماذا بالصوم. يا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفرد ماذا يوم الجمعة ماذا بالصيام، لا تفرد ماذا إلا أن يصوم الإنسان قبله أو بعده. وهكذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم ماذا الجمعة، فقال: أصمت قبلها أي الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومي ماذا بعدها أي السبت؟ قالت: لا. قالت: أفطري. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالإفطار. معنى ذلك أن إفراد يوم ماذا الجمعة ماذا بالصيام هذا ماذا يكره، هذا ماذا يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نذهب إلى علة النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة ماذا بالصيام؟ قال العلماء: الحكمة من كون الإنسان لا يفرد ماذا يوم الجمعة ماذا بالصيام، أي لا يصوم قبلها ولا يصوم ماذا بعدها. قالوا: لأن الجمعة هذا يوم دعاء ويوم ذكر ويوم عبادة ويوم غسل ويوم تبكير، وهكذا للجمعة ماذا وظائف من الأعمال كثيرة، فإن انشغل الإنسان ماذا بالصوم قالوا يضعف عن هذه الوظائف في هذا اليوم. انظر الحكمة الآن كيف يعلم ماذا العلماء، لماذا نهى الشارع عن صيام يوم ماذا الجمعة؟ عادة الإنسان إذا صام يضعف، عادة الإنسان إذا صام ماذا يضعف، فإن الصيام فضل عام، وهذه عبادات ماذا خاصة في يوم الجمعة. ما هي العبادات الخاصة؟ قولية وفعلية في يوم الجمعة، منها الاغتسال، منها التبكير، منها الذكر، منها الدعاء، منها كذلك يعني ماذا أشياء تفرض ماذا أي تستحب ماذا في يوم ماذا الجمعة، وظائف من الأقوال ووظائف ماذا من الأفعال، وهي تختص ماذا بالجمعة. والصيام عام، والصيام ماذا عام، فإذا صام الإنسان نافس الصيام هذه ماذا العبادات، فضعف الإنسان عن القيام بها، مع أن الصوم هذا مستحب وهذه مستحبة، لكن هذه استحبابها ماذا أكد، والسبب أن وقتها هو يوم الجمعة، والصيام في الجمعة وفي غيرها، يعني لم يثبت فيما يتعلق به يعني ماذا بالصيام في يوم الجمعة. فلماذا تأتي بالصيام في يوم ماذا الجمعة؟ تنافس عبادات ثبتت بها ماذا الأدلة في يوم الجمعة. إذن فهذه عبادات خاصة وهذه عبادة عامة، الصيام عبادة ماذا عامة، وهذه الأفعال عبادات ماذا خاصة. فلو تلبس الإنسان ماذا بالصيام شغل عن هذه ماذا العبادات. قد يقول قائل: إذن هذه الحكمة وهذا السبب منقوض. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص أن يصوم الإنسان قبلها أو يصوم بعدها، معنى أنها أن يصوم الجمعة لكن لا يفرد. طيب يوم الجمعة سيكون صائم، يوم الجمعة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام إذا صام يوم الخميس أو إذا صام ماذا يوم السبت. إذا فاتقضت العلة التي تقولون ماذا بأن هذه بأن يوم الجمعة ماذا عبادات خاصة، فإذا تلبس بالصيام ضعف عن هذه العبادات. طيب لماذا يأذن الشارع بالصيام قبلها أو بعدها؟ معنى سيوافق أنه سيصوم يوم الجمعة فيضعف عن هذه العبادات، فدل على أن هذه العلة يعني ماذا مرجوحة، أن هذه الحكمة وهذه العلة ماذا مرجوحة. نقول ليس مرجوحة، لأن الإنسان إذا صام قبلها اشتد على ماذا على الصيام فلم يضعف، صام قبلها يأتي يوم الجمعة واشتد فيما يتعلق بالصيام فيمر معه يمر عليه الصيام مع هذه الأذكار لا تؤثر فيه، واضح يمر معه الصيام. ولهذا ذكروا من الحكم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ماذا من الصوم، هذه من الحكم ولله حكم كثيرة. لماذا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملا أو أكثر ماذا شعبان؟ قالوا حتى يأتي عليه رمضان وقد تروض عليه، حتى يأتي عليه رمضان وقد تروض ماذا على الصيام، فإن الإنسان إذا اعتاد عبادة تعود عليها وارتاضت ماذا نفسه ماذا عليها، فإذا صام قبل الجمعة أي الخميس لا يؤثر عليه الصيام في يوم الجمعة، واضح لا يؤثر عليه الصيام في يوم ماذا الجمعة، صام قبلها أو صام ماذا بعدها. فإذا عرفنا هذه الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إفراد يوم الجمعة ماذا بالصيام لهذه العلة. الحكمة الثانية قالوا حتى لا يكون في نفس الإنسان وفي قلب الإنسان أن الجمعة ماذا ميزة من بين الأيام، فيعظمها مع الأيام فيدخل في باب البدع، فيجعل لها تعظيما خاصا، فمن باب سد الذرائع أن الشارع نهاك، لأن العادة جارية أن يوم الجمعة ماذا مميز عند الناس، أن يوم الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني تقام فيه الساعة وفيه خلق ماذا آدم إلى غير ذلك من هذه ماذا الفضائل. فلو صام الإنسان لربما اعتقد أن للجمعة ماذا من الخصائص ما لا يكون ماذا فيه غيرها، فعظمها إما بالصيام في النهار وإما بالقيام ماذا من الليل، فيدخل في باب البدعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سد ماذا الذرائع للبدع، سد الذرائع للبدع، هذه حكمة. والحكمة الثانية كما قلنا وهي أن يوم الجمعة فيه وظائف من الأعمال، فإذا انشغل ماذا به الصيام يضعف عن هذه ماذا الأعمال. فإذا عرفنا هذا الأمر، ولهذا جاء الحديث مما يدل على هذا المعنى حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ماذا يوم الجمعة ماذا بصيام ولا بقيام، هذا في مسلم ولكنه معل، الراجح فيه الإرسال هو في مسلم ولكنه معل، ذكر شيخنا الواجع عليه رحمه الله في أحاديث معلة نقل عن الإمام الدارقطني عليه رحمه الله أنه أعل في العلل، أعل ماذا في العلل، ولكن المعنى صحيح. كيف المعنى الصحيح؟ جماعة من العلماء يقولون إذا أراد الإنسان أن يصوم في يوم ماذا الجمعة مفردا، لم يصوم قبله ولم يصوم ماذا بعده، لا لخصيصا لي يعني ماذا يوم ماذا الجمعة أن هذا لا حرج. يعني إنسان عندنا يعني في كل الأسبوع عنده أعمال وهو ممن يحب الصيام، فيقول أنا أرغب أن أصوم ماذا في يوم ماذا الجمعة، لا الجمعة ولكن ما عندي من الأوقات إلا في يوم الجمعة. قال الإمام الشاطبي عليه رحمه الله سئل عن هذه المسألة قال لا حرج أن الإنسان لو صام. لماذا؟ لأنه تأمل في علل هذه الأحاديث، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ماذا يوم ماذا الجمعة، لماذا نهى عن إفراد يوم ماذا الجمعة، فتأمل في الحكمة. معنى ذلك أن الإنسان إذا صام لغير ما خصيص للجمعة هذا لا حرج، وهذا هو الأقرب وهو الذي اختار العلامة العثيمين عليه رحمة الله. تأملوا في هذه الأحاديث الواردة، فقالوا لو صام الإنسان لاعتقاد في خصيصة للجمعة فصام يوم الجمعة ما عنده من الفراغ إلا أن يصوم في هذا اليوم، قالوا لا حرج للإنسان أن يصوم ولا حرج للإنسان أن يصوم في هذا اليوم ولا حرج، وهذا والله أعلم الأقرب، هذا والله أعلم ماذا الأقرب. لهذا قال ويكره إفراد الجمعة بالصوم، قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، يكره ماذا الإنسان. وما قال علي رحمه الله بأنه ماذا يكره هذا فيه ما فيه، هذا فيه ما فيه، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم ماذا رمضان. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم ماذا صوما فليصومه، أي اعتاد أن يصوم، يعني هذا إنسان صام شعبان فوافق يعني ماذا قبل رمضان بيوم أو يومين، ماذا لا حرج عليه، هذه مما يستثنى، لأن صيام العادة يعني يخلق الإنسان للمحرم، أو إنسان اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافق في هذه الأيام ما في حرج، أو إنسان اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فحصل لعذر تأخر إلى هذه الأيام أيضا لا حرج فيه، أو امرأة عليها قضاء من رمضان فصامت فيه 3 أيام. على كل، إذا صام الإنسان صيام عادة في هذه الأيام فيخرج من النهي، يخرج الإنسان ماذا؟ من النهي. أما يصوم الإنسان احتياطاً واستقبالاً لرمضان فهذا قدح في الشريعة. لماذا قدح في الشريعة؟ لأن الله جل وعلا إنما علق صيام رمضان برؤية الله رمضان، فأنت لما تصوم أنت قدمت الشهر، تقدمت هذه ماذا؟ العبادة. وهذا يعتبر ماذا؟ من التعدي في باب العبادات، تعديت حدود الله جل وعلا، فعلقت الصيام لا بالهلال، علقت الصيام لا بهلال ماذا؟ رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الصيام بهلال ماذا؟ رمضان، فيدخل في باب التنطع، يدخل في باب ماذا؟ التنطع، فهذا فيه نهي. وأعظمه أن يتقدم الإنسان قبل رمضان بيوم، فإن هذا يوم الشك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الذي يتردد فيه، وهي ليلة 30 من شعبان. هل سيصبح الإنسان على يعني يوم ماذا؟ اليوم الأخير من شعبان، أو سيصبح على رمضان فيصوم احتياطا يقول هذا حرام، هذا يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، أو هكذا قبله ماذا؟ بيومين. طيب إذا صام الإنسان قبله بأيام هل يدخل بما يتعلق بالنهي أو لا يدخل؟ يا حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، والعلماء اختلفوا في تحسينه وتضعيفه. إذا انتصف شعبان نقول هذا له حالان، المقصود أن الإنسان يكون من أول الشهر مفطر، فلما يأتي اليوم 16 من شعبان فيريد أن يصوم نقول هذا مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى متى تستمر الكراهة؟ إلى قبل رمضان بيومين، فيأتي قبل رمضان بيومين يدخل عليه التحريم، ما هو الكراهة فقط، يدخل عليه التحريم. إذا لم يبقى من رمضان إلا يومان يدخل عليه ماذا؟ التحريم. ويشتد التحريم إذا كان في اليوم الأخير، إذا كان قبل ماذا؟ رمضان بيوم يشتد عليه ماذا؟ التحريم. إلا إنسان يريد يعني صام ماذا؟ شعبان، صام شعبان من أوله، فلما انتصف عليه شعبان واصل الصيام نقول هذا لا حرج، هذا لا يدخل في النهي، وإنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ ما يتعلق بمباشرة الصيام بعد منتصف رمضان. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فإذا صام الإنسان ولم يصوم قبله نقول هذا مكروه، فإذا لم يبقى من رمضان إلا قدر اليوم واليومان فنقول تدخل في باب التحريم، تدخل في باب المحرم. أما إنسان صام من أول شعبان وأكمل هذا لا حرج عليه، هذا معتاد، أو كذلك صام بعد منتصف شعبان، اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر صام بعد منتصف شعبان أي بعد 16 أو 2 خميس أو قبل رمضان بيوم أو يومين وافق 2 خميس نقول هذا لا يدخل في النهي ولا يدخل في الكراهة، لا يدخل في التحريم ولا يدخل ماذا؟ في الكراهة. من أجل هذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال. الوصال أن يواصل الإنسان الليل مع النهار، صام النهار كامل فواصل أيضا صيام الليل، هذا يسمى وصال، هذا يسمى ماذا؟ وصال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن الوصال؟ وأذن كما مر معنا في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيما يتعلق بالوصال إلى السحر، إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت. لكن ننظر فيما يتعلق بالنهي، هل النهي لحق الله جل وعلا الذي يقتضي التحريم ويقتضي فساد ماذا؟ هذا الصيام، أو أن النهي من أجل إبقاء على أصحابه، من أجل الإبقاء على أصحابه. ولهذا جاء حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة في رمضان وعن الوصال في رمضان إبقاء على أصحابه. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان لو واصل ولم يجد ماذا مشقة تقول أقل الأحوال كرها، أما التحريم فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم واصل معه من الصحابة آخر ليالي رمضان، ليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم رأوا هلال ماذا؟ شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهلال، أي هلال ماذا؟ رأوا هلال شوال لواصلت ماذا؟ بكم كالمنكل ماذا؟ لهم أي كالمعاقب لهم، المعاقب لهم أي عقوبة هنا؟ ليعلموا أن كون الإنسان يواصل مشقة من دون أجر. يعني هذه تأتينا الآن مسألة، لو واصل الإنسان الصيام هل يؤجر؟ يقول لا ما تؤجر، إذا ما دام ما فيها أي هذه مشقة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمعاقب لهم، كالمعاقب ماذا لهم، بمعنى أن الوصال ما في أجر يا أخوان، الوصال لا أجر فيه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم هذا مباح، رخص لهم إلى السحر، نقول هذا مباح للإنسان لكن لا تؤجر عليه. ولهذا جاء عن عبد الله بن الزبير السنة الصحيح أنه كان يواصل إلى 15 يوما، أن يصوم ليلا ونهارا 15 يوما يواصل. هذا عبد الله بن الزبير الظاهر كان قويا، الظاهر كان ماذا قوي، كأنه كان يبتطر الخيل مباشرة، كأنه ما يعني اللهم بارك. يعني عبد الله بن الزبير ذكروا يعني ماذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جلد، كان عنده ماذا قوة، كان عنده جلد وكان عنده قوة، فكان يصوم 15 يوما متواصلة ليلا مع النهار، الليل مع النهار. أما الآن في الإفطار الله يسلمك، على هذا يقرأ الوصال على الراجح أنه لحق من؟ لحق المكلفين ولا يحرم من أجل إبقاء عليهم. نقول في هذه الحالة هل يؤجر الإنسان لواصل؟ نقول ما تؤجر، بل هذا أقرب إلى ماذا؟ إلى الإثم، أقرب إلى الإثم. وإذا يعني كما يقال نزلنا قليلا نقول يكره، أما يقال أن هذه السنة أو أن هذا يعني يؤجر عليه، ما تؤجر عليه، لا تؤجر على الوصال. فما دام ما فيه أجر تفطر، ما دام فيه أجر، لكن لو وصل الإنسان تقول تدخل في باب المكروه، تدخل في باب ماذا؟ المكروه. قال ويكره الوصال. قالوا يحرم صوم العيدين، ويحرم صوم ماذا؟ العيدين، هو عيد الأضحى وعيد ماذا؟ الفطر. وهذا أمر محرم، لو صام الإنسان في هذين اليومين، في هذين اليومين ارتكب محرما، لهذا نص المؤلف على أنه حرام. والصيام أيضا ماذا؟ فاسد ولا يصلح. انظر الآن حرام في نفسه وفاسد، لماذا؟ لأن النهي يقتضي ماذا؟ الفساد في عود على وصف ملازم، فهذا يقتضي أنك ما أنت صايم ولو صمت. والأمر الثاني ارتكبت ماذا؟ محرما. بل لو كان للإنسان عادة فوافقت في يوم العيد، يعني الإنسان عليه الصيام شهرين متتابعين كفارة نهار أو قصد، تقول هذا اليوم تفطر لابد واجب ثم تستأنف بعده. أو هكذا إنسان اعتاد الاثنين والخميس فوافق يوم العيد، تقول لا تصوم، لابد من الإفطار وإلا ما صح ماذا صومه. أو هكذا إنسان نذر أن يصوم في يوم العيدين، نقول من عقد نذره؟ هذا نذر معصيه، كفر عن يمينك ولا تصوم. وهكذا لو نذر الإنسان أن يصوم حين قدوم ماذا زيد فقدم في يوم العيد، نقول لا تصوم، هذا كل ماذا حرام، هذا كل ماذا حرام. والحكمة أن هذا اليوم يوم ماذا فرح، ويوم كذلك سرور، إذا غير ذلك فلا يشغل الإنسان نفسه ماذا بالعبادات الذي تفوت عليه مقصد من المقاصد العظيمة هو الفرح والسرور. الإنسان عادة إذا صام مبرطن إلا من رحم الله، يبقى أنا صائم، إذا كان عدو من العامة زيادة يعني أتركون أنا صائم، كل ما يقول أنا صائم اليوم هذا أجر. فأيام العيد لا تصلح من حيث المعنى للصيام، لا تصلح من حيث المعنى ماذا للصيام. أما ما ذكر بعض العلماء أن هذا إعراض عن ضيافة الله، هذا رجح يعني جعل العلماء مرجوحا، جعل العلماء ماذا مرجوحا. قالوا أيام التشريق، وهي على الراجح أن الخلاف فيها 11، 12، و13، هذه ثلاثة أيام، لأن بعضهم يجعل اليوم الأول هو العيد ويومين بعد العيد 11 و12، والراجح أن أيام التشريق ثلاثة، 11، 12، و13، لحديث من؟ ابن عمر وعائشة، لحديث ابن عمر وعائشة. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن؟ إلا لإنسان حج قارنا أو متمتع ثم لم يجد الهدي، رخص له الشرع أن يصوم هذه الأيام، غير هذا الإنسان لا يصلح ولو كان قضاء. لو نذر الإنسان أن يصوم هذه الأيام نقول من عقد النذر، هذا نذر المعصية. أو أراد الإنسان أن يصوم قضاء في هذه الأيام نقول ما يصلح. أو أراد الإنسان وافق الاثنين والخميس نقول لا تصوم، هذه ما تقبل العادة، هذه وإن وافقت عادة فيما يتعلق بالصيام نقول لا تصوم. لم يرخص، ما معنى لم يرخص؟ أي بمعنى نهى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لشخص حج قارنا أو متمتعا وعليها ثم لم يجد الهدي، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام. غير هذا الإنسان ممنوع من الصيام، غير هذا الإنسان ممنوع من الصيام قضاء، موافقة اثنين خميس ثلاثة أيام من كل شهر إلى غير ذلك، كل هذا حرام، كل هذا حرام، لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره صوم الدهر، يكره صوم الدهر، وهو أن يسرد الإنسان الصيام سردا، صيام الدهر أي يصوم يعني ماذا الأيام كاملة، يصوم الأيام كاملة إلا ما يتعلق بالأيام المحرمة، أيام التشريق، أيام العيدين، ثم يصوم بعد ذلك باقي الأيام، باقي ماذا الأيام. طيب من حكمة جمهور العلماء على أن هذا مكروه لا يحرم، والسبب أن هذا سبحان الله الإنسان إذا صام الدهر كاملاً تعطل عن كثير ماذا من الحقوق الذي عليه، إما لنفسه وإما لضيفه وإما لزوجه وإما لولده وإما حقوق الله عز وجل فيما يتعلق بالجمعة والجماعة، يتعطل الإنسان عادة يضعف الإنسان ويجد ماذا مشقة فيتقاعس عن هذه الواجبات. الحكمة الثانية قالوا لأن هذا الصيام على كل هذا الحال أصبح يعني كالعادة كأنه ما هو عبادة، خلاص أصبح الإنسان يعني ليله نهاره نهاره ماذا ليله، يعني انعكست الأمور يعني ما يأكل في النهار فأصبح ما يكون أشبه ما يكون بالعادة، يعني ما عاد هو عبادة هذا يعني شابه العادة. جماهير العلماء يقولون هذا أولا مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة الثانية أن الإنسان يشق عليه الصيام فيقصر في العبادات، سيقصر ماذا في العبادات التي هي أولى من هذا الصيام. والأمر الثالث قالوا أن هذا الصيام أشبه ما يكون بالعادة، ليل ونهار مصايم على هذا الحال يعني ما عاد تكون قبيل العبادة، أشبه ما يكون بالعادة، فعلى كل هو مكروه، على كل هو ماذا مكروه. هل هو مكروه لحق الله أو لحق ماذا العبد؟ نقول لحق العبد، لحقوق ماذا العبد. لهذا عبد الله بن عمر لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أراد أن يصوم الدهر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ما هي الحكمة؟ ما العلة؟ ذكر أنه يضعف ما يستطيع، الإنسان قد يكون في أول أمره شباب عنده قوة وقدرة، بعد ذلك ماذا يضعف. ولهذا لما كان عبد الله بن عمر يصوم يوما ويفطر ماذا يوما اللي هو أفضل ماذا الصيام، ماذا قال؟ ندم أنه ما أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان قد يكون شباب عنده قوة سأصوم سأفعل، تأتيك عليك أيام تضعف، اثنين وخميس يا الله مشيها. الإنسان عرضة ماذا لي الضعف، عرضة ماذا لي الضعف. لهذا قال خير الصيام، الصيام ماذا داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر ماذا يوما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، ضيقت عليه جهنم. قالوا هذا يدل على يعني ما هو حديث ترهيب، حديث ترغيب، ضاقت عليه جهنم أي اتسعت له الجنة. انظر كيف عكس هذا. وبعض العلماء قال لا، هذا من الترهيب ما هو من الترغيب. وجاءت أيضا ماذا أحاديث أنه لا صام ولا أفطر. هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في للصيام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه؟ الأحاديث وردت في الباب تدل على هذا ماذا المعنى. فجمع العلماء فقالوا أقل هذه الأحوال أنها تدل على كراهة، وإلا لا صام ولا أفطر، هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في صيام كأنه ما صام ما في أجر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أنه يدعو عليه؟ وهكذا فيما يتعلق ضيقت عليه جهنم، هل ضيقت عليه جهنم هذا من الترهيب أو من الترغيب؟ العلماء يخوضون في هذه ماذا المسألة. فعلى كل جماهير العلماء أن صيام الدهر مكروه، أن صيام الدهر مكروه لحق العباد، لحق ماذا العباد، لأن العادة الجارية أن الإنسان يقصر في الحقوق سواء كان حقوق الخلق أو حقوق الله سبحانه وتعالى في هذا.